يعني مضارع احسنت من تنتبه وخليهم ينتبهوا بالله عليك سلم عليهم بالانتباه. واما الماضي فيكون التاء في اخر الفعل. طيب ومن ذلك ايضا قول الله تعالى فلما جاء السحره قال لهم فرعون فلما جاء السحره. طيب كيف ذلك فلما جاء السحره ها ايوه لا جمع تكسير وجمع التكسير يصح فيه هذا ويصح فيه هذا يعني في غير القران يمكن ان تقول فلما جاءت السحره كما نقول قال النسوه قال نسوه في المدينه صحيح ولا لا فيصح ذلك على ذلك جمع التكسير. واذا بلغ الاطفال منكم الحلم واذا بلغ الاطفال لك ايضا انه جمع تكسير تقول بلغت وتقول بلغ في القران واذا بلغ الاطفال منكم الحلم في غير القران يمكن ان تقول اذا بلغت الاطفال بما جمع التكسير. وطبعا الوجهه العربيه في جمع التكسير في هذا اما ان تنظر للمعنى او تنظر لايش لللفظ انه ان نظرت للجماعه هتقول قالت قالت نسوه للجماعه او قال رجال قالت الرجال قالت الرجال يعني قالت مجموعه الرجال ده بالمعنى. اما باللفظ هتقول قال الرجال والمؤنث هنا مؤنث ايش حقيقي مؤنث يجوز التانيث فيه. وايضا من ذلك قال الله تعالى والى الله ترجع الامور والى الله ترجع الامور. طيب هنا الفعل مؤنث صح صح احمد فين الفعل اصاله ترجع مؤنث وين التانيث فعل في الاولى دي لما لانه فعل مضارع مش ماضي لانه فعل مضارع. وهنا نقول والى الله ترجع الامور ولما النسل هنا وقلت التانيث هنا واجب ام جائز جاء لما جمع التكسير جمع التكسير يصح ان تقول بالتانيث ويصح ان لا تؤنث. طيب الحال الرابعه ان يكون الفاعل اسما ظاهرا والمراد به الجنس كان تقول نعم الام ترعى اولادها ولك ان تقول نعمه الام. عندنا حديث ظاهر جدا في هذا الباب ايش هو نعمة البدعة هذا عن عمر بن الخطاب عندما قال نعمة البدعة ولا تصدر بها الباب قل البدعة مقيتة وقد جاءت على لسان عمر بتوجيه ولا تقول نعمة البدعة هكذا لا مسألة الإمارة قال نعمة المرضعة وبئس ايش او بئس الفاطمة فهذه ايضا على الولاية هذه الاحوال التي فيها جواز التأنيث ووجوب التأنيث. نختم الباب في الكلام على نائب الفاعل ونائب الفاعل ينزل منزلة الفاعل البدل كالفقه كله علم واحد البدل يأخذ حكم المدة إذا طبعا لن ندخل في مسألة لما يجعل الإنسان الفاعل مبني المجهول لما لا يذكر الفاعل لأمور كثيرة جدا إما للتحقير أو للتعظيم أو للخوف سارق سرق المال يقال سرق مالي هو يخشى أن يقول فلان فلان سرق فيقتله فهي لها أسباب كثيرة أن تنفي أو نقول تجعل الفاعل مجهولا. فإذا جعلت الفاعل مجهولا فإن نائب الفاعل ينزل منزلة الفاعل. إيش هو نائب الفاعل؟ المفعول. المفعول به هينزل منزلة الفاعل. طب لو الجملة فيها أكثر من مفعول تقول المفعول الأول سيكون نائبا عن الفاعل والمفعول الثاني ينزل منزلة المفعول الأول. نعم. قد يحذف الفاعل من الجملة فإنه معنى المفعول به فيصبح نائب فاعل مرفوعا مثل يكرم المجتهد. يكرم المجتهد أنت في أصل الكلام تقول يكرم الله المجتهد يكرم المدرس التلميذ النجيب فإذا أردت أن تجعله نائبا للفاعل يكرم كما سنقول يكرم المجتهد يكرم التلميذ النجيب. نعم. وإذا كان الفعل هذا بالنسبة للفعل الفعل المتعدي لمفعول واحد أما إذا كان الفعل متعديا لأكثر من مفعول فالمفعول الأول هو الذي ينزل منزلة الفعل يكون نائبا عن الفاعل. تقول ظن الخبر يقينا أصلها ظننت الخبر يقينا وين الفاعل هنا الخبر فالخبر فاعل فاعل منصوب وعلامة نصبه الكسرة الظاهرة على آخره ظننت ها وين الخطأ في هذا الكلام ده الكلام كله خطأ ايش هو بقى الخطأ الخبر ليس بفاعل هو صفة فإن كان صفة هو صح احنا هنتكلم حتى لو خطأت اي حد انت ماشي زي ما انت ماشي صحيح خطأ انت ماشي في طريق والاخوة في طريق اخر ظننت الخبر يقينا مين المفعول به اعربوا الجملة كلها محمد ظننت الخبر يقينا فعل ماضي فقط ماشي طب ظننت دي ظن واخواتها بتعمل ايه كتير عليك ده طب هات بس ماشي انا نعم هي اصلا بتنصب مفعولين جيد ويقينا احنا عندنا فارس اللغة بس متخفي ورا الجدار ائتي بالنهاية يا أستاذ جيد سمعت هيشفيها